اللهم صل وسلم. يا ساكني طيبه سلام الله عليكم، سنين لي وشهور متشوق لكم، اترقب الفرصه الى ما ذنت من حين الى حين، ريت المحل في المدينة عند ياسين. يا ساكني طيبة سلام الله عليكم، سنين لي وشهور متشوق لكم، أترقب الفرصة لما ذنت من حين إلى حين، ريت المحل في المدينة عند ياسين. واليوم إذا أنا ضيفكم على الباب نازل، وانتم كارم فضلكم عن ناس شامل، وجودكم مبذول للأعداء، فكيف المحبين؟ ريت المحل في المدينة عند ياسين. كم لقنوني حبكم والدي وامي، من عدن الطفل مقرا حرف امي، وعرفتكم من قبل ما اعرف شي عن الاسلام والدين. ليت المحل في المدينة عند ياسين. ارض النبي ما هي كما باقي الاراضي، الخير فيها منبسط ونور ياضي، والمصطفى فيها وفيها آله الغر الميامين. ليت المحل في المدينة عند ياسين، وحقكم مطال في طيبة وقوفي، إلا وزاد الأمن بيونجا الخوفي. وليش بتخوف وانا في ارض سلطان النبيين؟ ليت المحل في المدينة عند ياسين.